اتكلم عنه مره ثانيه. زين، انا بسالك سؤال، وانت ايش رايك، شو يمكن مصيرهم، شو اللي ببالك؟ لا، المشكله ان بعض الناس يعني يتخيل اشياء ما تصدقها، يتخيل اشياء ثم يبني عليها، وهذا حدث. ان بعض الناس ماذا يقول؟ يقول انسان لم يسمع بالاسلام ابدا وعاش في مجاهل افريقيا او عاش في مكان باديه او غير ذلك من الامور، لم يسمع عن الاسلام وابواه هوداه او نصراه او مجساه او اللي يكون، طيب، ولم يسمع الاسلام ولم كذا ولم كذا ولم كذا، اين يكون مصيره؟ هو يسال يعني، لكن في داخله انه كافر وانه سيدخل النار وان هذا ظلم، لكن مو قادر يقول ان هذا ظلم لانه سيتهم الله بالظلم سبحانه وتعالى. فاللسان حياء من الله وخوفا منه لا يستطيع ان يقول ان هذا ظلم، لكن في داخله الانسان يقول الله ظلم يعني كانه يقول لو انا والله ما دخل النار لانه مسكين ما درى ولا علم ولا سمع ولا كذا ولا كذا. لابد ان نعلم يعني قول حماد بن سلمة رحمه الله تعالى، يقول والله لو خيرت يوم القيامة بين أن يحاسبني الله أو تحاسبني أو يحاسبني أبواي، لا طلبت أن يحاسبني الله، لأن الله أرحم بي من أبوي سبحانه وتعالى. ولعلكم جميعا تعرفون قصة المرأة التي كانت في السبي، فكانت تبحث عن وليد الله رضيع، فلما وجدته أخذته فألقمته الثدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه ملقية ولدها في النار؟ قالوا لا والله يا رسول الله ما تفعل. قال والله لله أرحم بكم من هذه بولدها. فلا بد أن نعلم علم اليقين أن الله أرحم سبحانه وتعالى، أرحم جل وعلا. الأمر الثاني، لا بد أن نعلم أن الله أعدل من أن يظلم. إذا قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إذا قال الله تبارك وتعالى إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، لابد أن نؤمن بهذا الكلام أن الله لا يظلم سبحانه وتعالى، وأن الله أرحم بخلقه من كل أحد سبحانه وتعالى. فإذا كنا نحن الآن نشفق على هذا الذي لم يسمع الإسلام ونرى أنه مظلوم أنه كذا وأنه كذا وأنه يدخل النار، ترون أن الله لا يشفق عليه ولا يرحمه سبحانه وتعالى؟ هل نحن أرحم به من الله؟ لابد أن نوقن أن الله تبارك وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لابد أن نوقن أن الله قال هذا وهو يفعل ذلك سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذا، فالقاعدة هي أن كل إنسان بلغته الحجة ثم أصر على الكفر فإن الله تبارك وتعالى يجعله في النار، وأن كل إنسان لم تبلغه الحجة فإن الله لن يعذبه. هذه قاعدة. يبقى بعد ذلك قضية تعالوا نقسم الناس، هذا بلغته الحجة لا، بلغته إيه، بلغته لا، بلغته إيه، ما نخلص، لسنا قضاة، بحيث أن نقسم الناس، هذا بلغته كافر، هذا لم تبلغه معذور، هذا بلغته، هذا ليس من شأننا. لكن الذي من شأننا أن نعتقد اعتقادا جازما أن الله لا يظلم، أن نعتقد اعتقادا جازما أن الله أرحم سبحانه. فإذا كان الأمر كذلك فثق واجزم أن كل من لم تبلغه الحجة، أن كل معذور في نظرك فإنه معذور عند الله تبارك وتعالى، ولن يعذبه الله أبدا، لن يعذبه أبدا، هذا أهم شيء. أما قضية فلان مسكينة يمكن بلغت الحجة، ما تدري بلغته الحجة لكنه عاند وكابر وأصر، لكن إذا ثبت أنه لم تبلغ الحجة أبدا لا يعذب. لكن نحن في الدنيا نعاملهم معاملة كفار حتى يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى. الأصل في الإنسان طيب أنه على دين أبويه حتى يثبت خلاف ذلك. كل إنسان يولد لذلك يسبى أطفال المشركين، لأن الأصل على دين أبائهم. لكن لو مات أطفال المشركين فجماهير أهل العلم أنهم في الجنة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الإسلام، وفي رواية في الصحيحين يولد على الفطرة. فإذا كان الأمر كذلك فنحن في الدنيا نعاملهم معاملة الكفار، لكن في الآخرة لا نتدخل في حق الله، لكن نؤمن ونجزم بأن الله لا يظلم سبحانه وتعالى. واضح إن شاء الله. تمخل.